سؤال 31. في هذا الحالة ممنوع التوقف. الجواب واحد. التجاوز. الجواب زوج. ندور على اليمن. الجواب ثلاثة. نبه بالمنبه الصوتي. الجواب 4.